السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم امتدادا في مصر الجديدة، وخدنا وقت شيخنا الكريم الفاضل حفظه الله فضيلة الدكتور محمد عبد المقصود. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام وبركاته. ازي حضرتك؟ جزاك الله خير. انا اول مرة اشوف وقت الحج، ربنا يتقبل يا رب حج حضرتك ويديك الصحة والعافية. آمين. دكتور بداية، اكيد السؤال اللي بيشغل كل المصريين دلوقتي، رؤية الدكتور محمد عبد المقصود للمشهد الانتخابي بعد 60 سنة ضياع في مصر وحرمان من هذه العملية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فقد ذكرت من قبل أن المشاركة في الانتخابات فعل، والامتناع عن المشاركة في الانتخابات فعل أيضا، إذ أن الامتناع هو فعل في عند الأصوليين. ألا ترى أن الله عز وجل قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون، فسمى ترك التناهي عن المنكر فعلا سبحانه وتعالى. وحيث أن الإنسان مخير بين فعلين لا سبيل إلى فعل ثالث، هو مطالب شرعا، يجب عليه شرعا أن يختار أعلى الفعلين مصلحة وأقلهما ضررا. بهذا أفتى علماء السلفيين في العصر الحديث، وصدرت الفتوى اليوم من شيخ الأزهر، قرأتها على شاشة التلفاز، لكن إن كانوا لا يعترفون إلا بعلماء معينين فهذه الفتاوى تحتاجي فتاوى هؤلاء العلماء. فضل. يعني شوف مثلا الشيخ الألباني رحمه الله يقول إجابة عن أسئلة وجهت إليه من الجزائر، قال ولكني لا أرى ما يمنع الشعب المسلم إذا كان في المرشحين من يعادي الإسلام وفيهم مرشحون إسلاميون من أحزاب مختلفة المناهج، فيصح والحالة هذه على كل مسلم أن ينتخب من الإسلاميين من هو أقرب إلى المنهج العلمي الصحيح. هذا المرجع المجلة السلفية الصادرة بالسعودية العدد 3 لسنة 1418 هجرية صفحة 29. الشيخ الألباني بيعتقد أن طريق الترشح والانتخاب لا يحقق الهدف المنشود، ولكنه من باب تقليل الشر ودفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى. المرجع السابق نفس الموضع، وهذا رأي واجتهاده، وهو اجتهاد محترم. ولكن صريح قوله يفيد بجواز المشاركة في الانتخابات كما بين هو في جوابه عن السؤال الذي وجه إليه، ما حكم خروج النساء للانتخابات؟ فأجاب رحمه الله بقوله يجوز لهن الخروج بالشرط المعروف في حقهن، يقصد الستر وعدم الاختلاط. جميل. ثم أن ينتخبن، كلام للشيخ تاني، ثم أن ينتخبن من هو أقرب إلى المنهج العلمي الصحيح من باب دفع المفسدة الكبرى بالصغرى. مجلة السلفية بالبيانات نفسها. طب ده هيخليني أقول سؤال صغير شيخنا. نعم. المنتخبات اللي في كفر الشيخ خبر معايا رفضنا كشف وجوههن، حضرتك تقول إيه في المشهد ده علشان مسألة تتم الكلام حضرتك في جواز خروج المرأة أنها تدي بصوتها بعيدا عن أنها تكون في ستر وعن اختلاط غير مشروع؟ هل هل هل أمرهن القاضي بهذا؟ يعني القاضي بيقول فمش عايزة بترفض تكشف وشها، عايزة تنتخب من غير كشف وشها. لو أنني في مكان القاضي لأمرتها بكشف وجهها، لأن جميع العلماء القائلين منهم بوجوب النقاب والقائلين باستحبابه على أن المرأة تكشف وجهها في موضعين، أمام القاضي وعند البيع والشراء، بخلاف قاعدة الضرورة. فأنا أقول لو كنت أنا القاضي لأمرتها بهذا، لي لأأمن عدم الأمة وضعت الأمانة في عنقي، وأنا إن أسندت هذا الأمر إلى امرأة لتكشف عن وجوه المنتقبات لا آمن هذه المرأة. وأنا ضمير القاضي لابد أن أتأكد من سلامة العملية الانتخابية. فالمرأة لا حرج عليها، الحرج كل الحرج في مخالفة الشريعة. فحين تجيز الشريعة للمرأة أن تكشف وجهها سواء مثلا أمام القاضي أو ما إلى ذلك، المطار، عند البيع والشراء، لأن أشعر أنه حدث غلو في هذه المسألة. يعني هب أن امرأة تريد أن تبيع عقارها عمارة، هل في هذه الحالة أكلف امرأة بأن ترى وجهها؟ أبدا، لابد أن نتعرف عليها وأن نتأكد أنها مالكة هذا العقار الذي أريد شراءه منها. نعم صحيح، هي دي قواعد. صحيح. تفضل شيخنا. اللجنة الدائمة، يبقى ده الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، اللجنة الدائمة وجاء إليها سؤال: كما تعلمون عندنا في الجزائر ما يسمى بالانتخابات التشريعية، هناك أحزاب، أحزاب مش حزب واحد، أحزاب تدعو إلى الحكم الإسلامي، وهناك أخرى لا تريد الحكم الإسلامي، فما حكم الناخب على غير الحكم الإسلامي مع أنه يصلي؟ واحد بيصلي لكن هيروح ينتخب الأحزاب غير الإسلامية التي تدعو إلى العلمانية أو تطبيق شرائع الغرب أو ما إلى ذلك، أو أحزاب مسيحية أيا كان. نعم. الجواب: يجب على المسلمين في البلاد التي لا تحكم الشريعة الإسلامية أن يبذلوا جهدهم وما يستطيعونه في الحكم بالشريعة الإسلامية، وأن يقوموا بالتكاتف يدا واحدة في مساعدة الحزب الذي يعرف منه أنه سيحكم بالشريعة الإسلامية. وأما مساعدة من ينادي بعدم تطبيق الشريعة الإسلامية فهذا لا يجوز، بل يؤدي بصاحبه إلى الكفر، قد يؤدي في المآل إلى هذا. نعم. ليه؟ لقوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. نعم. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الآية التي تليها مباشرة تحدثت عن الموالاة، لا تتخذوا اليهود، ولذلك لما بان الله كفر من لم يحكم بالشريعة الإسلامية الآية التي تليها مباشرة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يعني إذا لما يجي يطلع حد قوي له منصب في الأزهر في فتوى امبارح قالها، قال يجوز أن ترشح المرأة والقبطي أو المسيحي، والله يشوف ربنا سبحانه وتعالى صرف الناس عن هؤلاء إلى غيرهم. نعم. تتعلم هذا. نعم. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. نعم. هذا الانحراف لما يقول يجوز أو لا يجوز لابد أن يكون كلامه مبنيا على كتاب أو سنة أو إجماع، لكن أن يصدر الكلام هكذا على عواهنه هذا ما لا نقبله أبدا. نعم. نعود إلى فتوى اللجنة الدائمة. فضل يا شيخ. ولذلك لما بان الله كفر من لم يكن بالشريعة الإسلامية حذر من مساعدتهم أو اتخاذهم أولياء، وأمر المؤمنين بالتقوى إن كانوا مؤمنين حقا، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. جميل. اللجنة الدائمة التوقيع: عبد العزيز بن باز رحمه الله الرئيس، ونائب الرئيس الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، والعضو عبد الله بن غديان رحمه الله، أني ثلاثة مع الشيخ الألباني. طيب شوف، العلامة بن عثيمين سئل من الكويت: ما حكم الانتخابات الموجودة عندنا في الكويت علما بأن أغلب من دخلها من الإسلاميين ورجال الدعوة، ورجال ومن دخلها من الإسلاميين ورجال الدعوة فتنوا في دينهم؟ اللي دخل الانتخابات من الإسلاميين ورجال الدعوة فتنوا في دينهم. خلي بالك ساعتك الفتنة دي ممكن تقول ايه، بدل ما ذكر احد الأئمة المعاصرين ان الفتنة دي بدلا من انه كان يلبس القميص صار يلبس البنطال، البنطلون يعني، او ساحلاتي كده او دي يعني ممكن تكون هي دي مظاهر الفتنة. نعم. الجواب: انا ارى الشيخ ابن عثيمين ان الانتخابات واجبة، يجب ان الانتخابات ايه واجبة. طيب واللجنة الدائمة هنا قالت ايه؟ يجب على المسلمين. نعم. في البلاد التي لا تحكم الشريعة الاسلامية انه يقلل المفاسد ويدفع المفسدة الكبرى المفسدة الصغرى. بالضبط. نعم. طيب انا ارى ان الانتخابات واجبة، يجب ان نعين من نرى ان فيه خيرا، لانه اذا تقاعس اهل الخير من يحل محلهم، اهل الشر ام الناس السلبيون الذين ليس عندهم لا خير ولا شر اتباع كل ناعق، فلا بد ان نختار ما نراه صالحا. فاذا قال قائل اخترنا واحدا لكن اغلب المجلس على خلاف ذلك، نقول لا بأس، هذا الواحد اذا جعل الله فيه بركة والقى كلمة حق في هذا المجلس سيكون لها تأثير ولا بد. نعم. صلاح ابو اسماعيل رحمه الله كان كذلك. نعم. ولكن ينقصنا الصدق مع الله، نعتمد على الامور المادية الحسية ولا ننظر الى كلمة الله عز وجل. فاقول حتى لو فرض أن مجلس البرلمان ليس فيه إلا عدد قليل من أهل الحق والصواب سينفعون، نعم. لكن عليهم أن يصدقوا الله عز وجل. أما القول إن البرلمان لا يجوز ولا مشاركة للفاسقين ولا جلوس معهم، هل نجلس معهم لنوافقهم؟ نجلس معهم لنبين لهم الصواب، إحنا لم نجلس لنوافق، نعم. نجلس لنبين الصواب إلى آخر كلامه. وهذا الكلام ما في المصدر تسجيل مرئي من المرجع موجود ممكن نقوله. نعم. العلامة ابن جبرين نفس الحكاية، يعني أنا كل اللي معايا ده فتاوى لعلماء الإسلام في وجوب المشاركة في هذه الانتخابات، يعني سعيا إلى تحقيق الإيه؟ إلى تحقيق الأمل المنشود هو تطبيق الشريعة الإسلامية. طب شيخنا، هو في سؤال الناس بتتكلم حتى اللي بيرفضوا الفكرة دي من بعض أو من مداخلها عموما، يعني هل فكرة إنه ده واقع إحنا عشناه فعلا، يعني أنا الانتخابات حدث موجود، هل هم بيتكلموا على الأصل ولا بيتكلموا على مسألة الانتخابات حتى لما أقيمت برضو لا ينبغي المشاركة؟ لا، حتى لو أقيمت لا ينبغي المشاركة. هؤلاء يا سيدي قوم جهال وهم يمولون من الخارج، نعم. تقريبا كده بلغني من مصادر، أنا طبعا إيه ولا تقف ما ليس لك به علم، لكن مصادر بتؤكد لي هذا الأمر وأنا لا أؤكده لأنني يعني لم أستوثق منه. نعم. إنهم يجيهم علماء من الخارج بمسألة ولي الأمر. نعم. تصور أنهم في القاعدة، أنت عارف طبعا القاعدة النورانية التي يعلمون بها الناس قراءة القرآن الكريم، وضعوا متنا وعلينا أن نطيع ولي الأمر ولا نخرج عليه وإن كفر كده. وإن كفر؟ وإن كفر. وإن كفر. فدي أشياء غريبة. طب ده مش مصادر من كلام النبي إلا أن ترى كفرا بواحا مثلا؟ ما بيشوفوش هم دي؟ هو بيقول أنت إلا أن ترى كفرا بواحا، يميل يقول لك إيه؟ مش أنت. ده العلماء. ده عند القدرة. تأويلات المهم يعني شوف، لا نجهل هذا الحاكم ولا ننكر عليه، وإن أباح المظاهرات فهو لا يبيحها إلا وهو كاره لها وتغضبه، وأنت لا يجوز لك أن تغضب ولي الأمر، معلش يا جماعة منين دي؟ لا يجوز لك أن تغضب ولي الأمر، فلا تجاهده ولو بالكلمة ولا تتظاهر ضده ولا تخرج عليه وإن كفر. يبقى الدين راح، نعم، دين المسلمين راح، خلاص انتهينا. ففارق بين أن يقدم الطاغوت إلى الناس، الطاغوت الذي أمرنا أن نكفر به يقدم إلى الناس على أنه ولي الأمر الذي يجب اتباعه، تالله إنها لإحدى الكبر. يعني يمكن كان حد بيقول لي أن بعضهم بيقول أن عبد الناصر مثاب على قتل سيد قطب ولو تولى علينا شنودة فهو ولي الأمر، ده رأي عندهم يعني. والله يا سيدي من قال هذا فتن في دينه، وأنا أتوقع لهم أن يحدث لهم هذا أيضا. نعم. هؤلاء ضلال، لا يقول هذا الكلام من شم رائحة الشريعة أو درس عقيدة، لا يقول هذا الكلام أبدا. طب فضيلة الشيخ، بتشوف أحداث التحرير السابقة بما أحدثت من بلبلة الصف الإسلامي وخلت بعض الشباب بدأ يجترئ على شيوخه، كنت لسه بسأل الدكتور غب السرجاني مستغرب يعني كيف عنا لهم إن هم يعملوا ده، وإنه زي ما يكون حصل لخبطة في الصف وما فيش قاعدة، والدكتور راغب كان بيقول أنا بتمنى إن كان يبقى في قاعدة وتوحد للصف، وخصوصا إحنا محتاجين على مرحلة يعني ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. سيد الفاضل بس أعطني فرصة بقى إيه؟ لا براحة حضرتك خالص. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا الكلام الذي سأقوله لك سأذكره أين قلت هذا الكلام ولمن قلت هذا الكلام بعد أن أفرغ منهم. أولا، المفروض أن الناس تبع للعلماء ولا ينبغي أن يكون العلماء تبعا للناس. جميل. واحذرهم أن يفتنوك ولا تتبع أهواءهم. شفت هذا الخطاب موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم إيه؟ أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. نعم. كذلك قال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم. الله عز وجل الذي نزلت من عنده هذه الآية هو الذي قال سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. نعم. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالمفروض أن يرد هذا الأمر إلى أهل العلم لأن الله عز وجل قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم رجع التفسير ستجد أن أولي الأمر هم العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فتصور سيادتك معي عنا لمجموعة من الشباب باسم الثورة بقى والحرية أن ينزلوا ويضربوا خيامهم في ميدان روكسي وعنا لبعضهم أن ينزل إلى ميدان العتبة وأن يضربوا خيامهم باعتبار أن المظاهرات مباحة وأن الاعتصامات مباحة وعنا لبعض آخرين أن ينزلوا إلى ميدان العباسية وأن يضربوا خيامهم هناك وهكذا في جميع الميادين. فلما جاءت الشرطة لفضهم استصراخ الناس هلم إلينا كما قال أحدهم هل من مشمر؟ هل من مشمر لإيه؟ والذي قال انزلوا لنصرة إخوانكم. نحن في شهر حرام في شهر حرام خرجنا من ذي الحجة وهو شهر محرم ودخلنا في المحرم وهو شهر محرم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. جميل. وقال تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد وما إلى ذلك إلى آخر قوله تعالى. فأنا المفروض خرجت في اليوم 18 لهدف محدد كان هذا الهدف عند الجميع الوثيقة فوق الدستورية لأن هذه الوثيقة أساسا التي سماها المستشار طارق البشري أنا أخص المستشار طارق البشري بالذكر لأنه هو الذي اختاره المجلس العسكري الدستور للدستور تعديلات الدستورية التي استفتينا عليها. نعم. المستشار طارق البشري كتب مقالتين بعنوان الوثيقة الخطيئة لعلي السلمي فالوثيقة الخطيئة. فكان الهدف الأول إلغاء هذه الوثيقة ليه؟ لأن أنا دلوقتي لما يجي لي لما يحصل خلاف بيني وبينك انا بقول الشرع وانت بتقول الديمقراطية طب خلينا نشوف الشرع بيقول ايه والديمقراطية بتقول ايه. الشرع بيقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول نعم. ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر شرط مهم خير واحسن التأويل. ان كان المسألة الديمقراطية فهو بيقول لك ان الديمقراطية احنا نريد ان نقرر ان الديمقراطية ليس فيها ابدا أن القرار الذي سيتخذ لابد أن يرضي الناس فردا فردا لا الديمقراطية دي بيقول إنه حكم الأغلبية. نعم. فأنت ليس لك كموظف تنفيذي معين أن تضع قواعد ضابطة لعمل المجلس التشريعي المنتخب من الناس هذا تحكم في إرادة الناس. إن أردت أن تسلك مسلك الديمقراطية وتحول بيننا وبين شريعة الإسلام فعليك أن تحتكم إلى الصندوق لكن أن ترى أن هذا الأمر هو الأنفع للناس لا ليس هذا إليك. نعم. ليس هذا إليك. نعم. تريد أن تسلك الديمقراطية طب خلاص اطرح هذا في استفتاء على الناس أن تجعل هذه القواعد ملزمة اطرح هذا في استفتاء ويدعى الناس إليه. تفضل. الأمر الثاني الذي كان عليه طوائف من الناس تحديد جدول زمني لنقل السلطة. السلطة مدنية. آه. فما حدث إن الحكومة قررت أن هذه الوثيقة استرشادية نعم. ونزل في صحيفة الأهرام الصادرة في عدد يوم السبت الذي جرت وقعت فيه هذه الأحداث أن الجيش أصدر بيانا يبين فيه أن السلطة ستنقل إلى السلطة المدنية من السلطة العسكرية إلى السلطة المدنية وفقا لما نزل في الإعلان في الإعلان الدستوري. نعم. طيب ناس تراءى ليهم بعد ان رحل الجميع ومنهم الاستاذ حازم لان انا سمعته مرارا سمعته مرتين مرة هنا في القناة بالامس ومرة في الهيئة الشرعية يقول انا قلبي كان يقطر دما والمنصات تفكك دون اليات لتحقيق المطالب. هو كان من الذين دعوا الى انهاء هذه المظاهرة وعدم الاعتصام يوم 18 لبرد 2 كانت هناك اليات الذين خرجوا الى ميدان التحرير قالوا لن نعتصم ولكننا سننظم مليونيات ثانية وثالثة وربما ادى الامر الى الاعتصام ان لم يستجب الى مطالبنا. فاذا كانت هناك آلية لتنفيذ او للتأكد او للضغط في على طريق استجابة للمطالب تطبيق هذه المطالب. خدت بال سيادتك؟ لكن لما واحد يتراءى له ان يجلس هناك فاذا اعتدي عليه هذا الاعتداء اعتداء غير مسبوق. احنا قلنا هذا اعتداء اجرامي بكل المقاييس. لكن انت لما تجد استاذ حازم قال في الهيئة الشرعية 50 واحد، لكن احنا سمعنا مجلس عسكري هم كانوا 200، قول 200، 200 واحد جلسوا في ميدان التحرير فتعاملت معهم الشرطة، وانا اقول لا يمكن ان تفعل هذا الشرطة الا باوامر او بموافقة من الجيش، وقلنا هذا المجلس العسكري لا يمكن ان يكون هذا تم الا وليس هذا حدثا وقتيا، ده وقع في يوم والتاني وده احنا في الثالث اهو، يبقى اذا هذا حدث بموافقتكم ومباركتكم. ماذا قالوا لك يا فضيلة؟ نعم ماذا قالوا؟ ردوا بايه؟ يعني هل مؤسسات الدولة وصلت لمرحلة من الارتباك خلت ممكن الداخلية تتصرف وتورط المجلس، ولا المجلس موافق ومبارك؟ يعني ممكن المشهد يكون ازاي؟ ردوا ايه يعني؟ والله في الحقيقة انا هم قالوا ان اللاعبين في ميدان التحرير كثر، هناك لاعبون كثر في ميدان التحرير، وانا سمعت هذا باذني وسمعته الهيئة الشرعية وناس كتير وناس كتير من الدكتور صفوت حجازي قال كده. الدكتور صفوت حجازي امبارح عندي قال ان هناك ناسا يحملون السلاح من هذه الطوائف، وحكى لي شاهد عيان انه راى في بلوعات موجوده في ميدان التحرير كميه كبيره جدا من الزجاجات المولوتوف، ومع ناس يعني. لكن دعنا من هذه المساله، احنا خلينا فيما نحن فيه. نعم. فلما الانسان يرى هذه الواقعه وتعامل بشراسه شديده، معناها ايه؟ معناها انه يستفزك للخروج. يبقى في احد ثلاثه احتمالات. الاحتمال الاول انه يريد ضرب التيار الاسلامي ضربه قاسمه اذا نزل. الثاني يريد احداث حاله من الفوضى العارمه تؤجل معها الانتخابات، لان هذه الانتخابات لا يوافق عليها الكثير، ومعك تصريح ساويرس. صحيح. الامر الثالث افقاد التيار الاسلامي الكثير من تعاطف الناس معه اذا منزلش. يبقى يفقد تعاطف الكثير من الناس، ونجحوا في هذا في احداث صدع في التيار الاسلامي بين الناس وبين المشايخ. انا يعني نقل الي ان واحدا اقسم بالله وتعهد انه لن يستمع الى كلام المشايخ مره اخرى فتعجبت. لعل هذا الانسان كطائفة مثله يظنون أن حضورهم أو سماعهم للشيخ فلان وسام يوضع على صدره، فلذلك لم يستفيدوا وفتنوا. أنا أقول هم فتنوا. في واحد قال كده شيخنا من سلفية قسط، قالوا إن النهاردة ما فيش سلفية، أنا السلفية. هذا إنسان جريء وجاهل، أنا أعرفه جيدا. نعم. القائم على رأس هذه سلفية قسط محمد طلبة، أنا كنت قد دعوته مرارا إلى أن يلتزم بالشريعة، وقلت له إن التفسخ من أوامر الشريعة سيجلب عليك الكثير من المؤيدين، لكنك بعد ذلك لن تجد معك شيئا أصلا. نعم. قال الله تعالى وذكرت له هذه الآية: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. نعم. وإذا لاتخذوك خليلا. الله. لكن هل ده طريق النصر؟ لا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. الله أكبر. لما واحد محترم بالغ مكلف يطلع يقول للناس انا ماما قالت اللي ضربك اضربه، يا بابا الكلام الشرعي ده ما ينفعش فيه ماما وبابي ومامي وكلام هذا القبيل. احنا معانا كتاب ايات واحاديث كتاب السنة. شوف حديث معاذ بن انس رضي الله تعالى عنه عند احمد واصحاب السنن، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو يستطيع أو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين يزوجها أو يتزوج أيتها شاء. فده حاجة، لكن تقول لي ماما قالت ما ينفعش الكلام ده خالص، وهم ليس معهم شيء. قال ما يقول أنا بتاع الزيت وبتاع السكر وبتاع السمنة، ثم يأتي في هذا ويقول لك مفيش حاجة اسمها سلفية. هي السلفية دي بقرار من محمد طلبة او من غيره او بقرار من اي طائفة من الطوائف؟ صحيح. لا لا لا، ده منهج. السلفية هي الدين. نعم. أنا كنت أحب له أن يكون على خلاف هذا، لكنه يستكثر بالأعوان الذين اتبعوه، والذين اتبعوه هؤلاء اتبعوه نتيجة لتنازلات، هو يتنازل عنها باستمرار، يتنازل تنازل تنازل تنازل، لا ولا ولا براء ولا أي شيء أبدا، وهذا أمر في منتهى الخطورة. طيب فضلت الشيخ، بتشوف هل أنت مع أو ضد أو رؤية حضرتك لفكرة أن المجلس العسكري أتى بالدكتور كمال الجنزوري عشان يحرك المراكب الوقفة دي كم شهر لحد ما تنتخب حكومة بعد البرلمان؟ هل حضرتك شايف أنه الدكتور يوسف القرضاوي مثلا أعلن قال كمال الجنزوري من الفلول النظام السابق كان أفضل يجيبه البرادعي أو عبد المنعم أبو الفتوح مثلا، ده رأيه، الشباب في ميدان التحرير قرر وش كده يفرض علينا بالدراع، احنا اخترنا البرادعي. لا لا لا، مين قال يفرض علينا؟ لا ده هم بيقولوا لا لن يفرض ان شاء الله. لا انا قصدي حاجه، يعني نحن نشاهد المشهد فقط. لا انا قصدي من انا مشاهده مشهد، يعني عايز اقول لحضرتك ان هم افتكروا ان هم لما فرضوا بقوه حكومه الدكتور عصام شرف من كام شهر، 7 شهور ولا 8 شهور وتفر الوقت، يعني قالوا انه خلاص يبقى اذا كل حد هنفرضه من الميدان هو ده اللي لازم الشعب المصري كله يقبله. بتشوف حضرتك مشهد الحكومه الجديده ازاي؟ والله يا سيد الفاضل، أنا نقل إلي أن الأستاذ مظهر شاهين في خطبته في الجمعة رفض تعيين الدكتور جمال الجنزوري، وأنا بتكلم عن هو يسمعني وأنا لا أكذب على أحد. نعم. فاتصلت به قلت له يا أستاذ مظهر، أنت لماذا اعترضت على الجنزوري؟ قال الشباب في التحرير معترضين عليه. قلت له طب وأنت؟ قال وأنا مقتنع برأيهم. قلت له ما هو وجه اعتراضك على الجنزوري واقتناعك بكلام الشباب؟ قال الجنزوري من من من من النظام السابق. قلت له وانت من النظام السابق؟ صحيح، ده من لب النظام السابق. كيف تقول وانت من النظام السابق؟ فقال نحن نريد ان نكون مجلسا فيه السلفي والاخواني والعلماني. قلت له هل هذا حل القضية ام تعقيد لها؟ هذا المجلس الوزاري الذي سيعين الوزراء، إن أرادوا أن يعينوا مثلا وزيرا للإير الخارجية، العلماني يريد أن يأتي بعلماني، والسلفي يريد أن يأتي بسلفي، والإخواني كذلك. الدكتور كمال الجنزوري لا ينتمي لا إلى ولا إخواني ولا ولا أي حد أبدا. نعم. بالإضافة إلى أننا أعلننا أن هذه نريدها حكومة تكنوقراط، يعني تبني البلد، مش عايزين سياسه ولا مش سياسه، ما لهاش توجه سياسي، ما لهاش توجه سياسي ولا مع احزاب، تبني البلد. والدكتور كمال الجنزوري مشهود له بالكفاءه، ولا يصح ان نقول انهم من فلول النظام، لان الدكتور كمال الجنزوري اثار اعجاب الناس بجديته وادارته، وكان هذا سببا في عزله صحيح واخراجه من الناس، ولم يتهم بفساد، لكن كل واحد شارك في مع يعني لو ان مثلا محمد ابراهيم كامل رحمه الله وزير الخارجيه كان حيا الآن الذي استقال من حكومة السادات، واسماعيل فهمي الذي كان في حكومة السادات واستقال اعتراضا على كامب ديفيد، على كامب ديفيد وما جرى فيها من تفاصيل لازلنا نجهل كثيرا منها. نعم. هل أقول إن هذا مسؤول؟ لا أبدا. كمال الجنزوري كذلك المجلس العسكري، وهذا ليس دفاعا عن المجلس العسكري، لكن هو أنا شايف إن هذا الاختيار، من ذاتي أنا في قفص الاتهام للأسف الشديد بأننا نزين كما قال الأستاذ حازم، للأسف الشديد نزين أعمال المجلس العسكري للناس، و الأستاذ حازم قال كده؟ نبرر. أيوة قال كده. قال هذا. نعم. وبالأمس قال، أنا معايا بس أنا سجلت ملاحظات على كلام الأستاذ حازم بالأمس. تفضل. ولا بد أن أن أن أعلق عليها. تفضل. واحد لا ليس له انتماء ورجل معروف بالنزاهة، ونريد هذه النزاهة ومعروف بالحزم ايضا، لما احنا فعلا عليه مجرد من اجل اعتراض عشان الشباب، عشان نقول البرادعي برادعي ايه، ما اعرفش الشيخ يوسف القرضاوي كيف يبيح لنفسه ان يقول هذا، ليذكر لنا الكل يؤخذ من قوله ويرد الى صاحب هذا القبر، دي كلمة مالك رحمه الله، ليس لأحد أبدا أن يرشح لنا ناسا، إحنا بنقول الديمقراطية، ما تجيش تلعب بقى، عايز البلد إيه؟ ما فيش حاجة اسمها الثورة اللي في التحرير، الثورة بالتحرير دي أنتجت لنا ناسا في النهاية يهتفون لعمر سليمان في عباسية. نعم. دي مصيبة كبرى، دي مصيبة كبرى على صوتهم، وهي الثورة اللي في التحرير ما اختارت لنا الدكتور عصام شرف وهو كان من لجنة السياسات، وكمل لجنة السياسات. ما قلتوش عليه ليه كده؟ ها؟ ولا عشان كان زخم العاطفة موجود وقتها وقعد يقولها أنا من الميدان وجيت أعمل القسم في الميدان وطبلنا وزمرنا ولما فشل عايزين تمشوه تفرض علينا رأي تاني. هو بالضبط كده كما ذكرت. نعم. فإحنا المفروض إن إحنا يكون عندنا عقول، مفروض إن القاتلة تكون أمام العربات، لكن إذا كانت القاتلة خلف العربات يعني هل تتصور هذا المظهر؟ فده ما ينفعش. فهو الأستاذ مظهر شاهين قال لي ده كلام فعلا وجيه جدا، وأنا هعرض الكلام ده. نعم. هيعرض الكلام ده. ما أنا بحكي لحضرتك على إيه؟ على مدار. عشان بس تعرف. طب ليه بنتخذ القرار بسرعة فضلت الشيخ؟ يعني ليه يطلع يقول خطبة وأنا مع فلان قبل ما نستشير الكبار، نقعد نسمع للكبار وجهات النظر؟ يعني ليه بناخد القرارات؟ هل يعني أصبح ميدان التحرير طاغوت يوالى عليه ويعادى عليه؟ لا أدري، أنت سيادتك شايفه. أحد الإخوان أبلغني أنه لما سأل أخا في ميدان التحرير أنت لماذا نزلت؟ قال لماذا نزلت؟ أنت بتهزر يا ابني؟ ناداني التحرير فلبيت النداء. الله أكبر. الله أكبر. ناداني التحرير فلبيت النداء. زي متصوف ناداني الحسين فلبيت النداء. يعني اتفضل. فأنا أريد أن أقول لسيادتك أن المفروض أن الناس يكونوا تبعا للعلماء وليس العكس. جميل. أنا ضربت فكرة في دماغ واحد فقرر أن يبقى في التحرير. صحيح أن هؤلاء يعملوه معاملة، أنا والله قلت في المجلس العسكري أنتم عاملتم الذين في التحرير أسوأ من معاملة سكان المعسكرات. سكان المستعمرات، استغفر الله. نعم. سكان المستعمرات. لكن هل هذا يدعوني؟ هم 250 زي ما قال الأستاذ حازم في الهيئة الشرعية، قال 50، معرفش يمكن رجع عن هذا الرقم. لما فرض ما يحصل شيء من هذا القبيل اللي في التحرير ده يفكر كيف يتم التعامل بهذه الصورة المفاجئة مع عدد قليل من المدنيين العزل. يبقى هناك إذن مخطط يراد. هيا بنا لننسحب، هيا بنا لننسحب. مش ألم المشمر ده نازل يقاتل الجيش ويقاتل الشرطة وما إلى ذلك ومش عارف مين اللي معاه. دي مسألة أنا يعني ثم في النهاية أنا أقول لستت، مش في النهاية يعني، الواحد لما بيراجع النصوص الشرعية بيتعجب فعلا من أن الشريعة لم تترك شيئا إلا أخبرت به. يعني شوف في باب الفتنة التي تموج كموج البحر، هذا الباب أورد فيه البخاري رحمه الله حديثا واحدا في كتاب الفتن. حديث حذيفة بن أنس. ما سيدنا عمر. قال بين نحن جلوس عند أمير المؤمنين عمر إذ قال أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت أنا أمير المؤمنين. فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ليس عن هذا أسألك، ولكن التي تموج كموج البحر. أنا هقف عند هذا القدر، هذا هو الذي أريده. قال الحافظ رحمه الله وقد ورد في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة في الفتنة التي تموج كموج البحر يصبح الناس فيها كالبهائم. قال الحافظ أي لا عقول لهم، لا عقول لهم. قال ويؤيده حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه تذهب عقول أكثر الناس في ذلك الزمان. الله أكبر. وقد روى ابن أبي شيبة أيضا كل هذا الكلام للحافظ رحمه الله. وقد روى ابن أبي شيبة عن حذيفة رضي الله عنه قال لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك، لكن الفتنة أن يلتبس عليك الحق والباطل، أن يلتبس عليك الحق والباطل. نعم. فأنا أرجو أن يفهم الجميع وأن يسمع الجميع إن مسألة الفتوى مسألة في غاية الخطورة وفي غاية الأهمية، والمفروض أن ضمير الإنسان الذي وضعت بإرادته أو بغير إرادته في هذا المنصب أن يتحاكم إلى ضميره، لأنه قد روى الإمام الترمذي بالإسناد الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفتي بغير علم فإثمه على الذي أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه، فالمسألة ليست مسألة الأكفاء الذين نزلوا إلى الميدان والمتقاعسين الذين جلسوا في البيوت، ليس الأمر هكذا. لكن أنا المفروض حين أقول للناس انزلوا أن يطلع ربي عز وجل من قلبي على أنني معتقد لهذا، معتقد لصحة هذه الفتوى. لأن الإنسان النازل في التحرير ده إما أنه إنسان سيقتل أو تفقى عينه أو يصاب بالشلل الرباعي أو ما إلى ذلك، أو يخنق من الغاز، أو يخنق من الغاز أي حاجة. المفروض الإنسان ده اللي بيثق فيه وبيقول إن أنا الراجل ده لو قال انزل هنزل، أنا متحمل مسؤولية. دي مسؤولية مش افتخار يا هيا انزلوا فينزل الناس وبعدين وحاسب على هؤلاء الناس يوم القيامة. شوف في السنة المطهرة روت لنا موقفا في سنة أبي داود والدارقطني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم نام فاحتلم، فسأل أصحاب احتلم فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ لا. فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له ذلك فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا إذ لم يعلموا سألوا، فإنما شفاء العي السؤال. ليسأل ما يتهش، أنت مش عايز تسأل خلاص تحمل مسؤولية نفسك، لكن تريد أن تنزل التحرير وتعمل هذه الأعمال التي لا يوافق عليها من جميع القيادات الإسلامية وتريد أن تبصمني، تريد أن تبصمني؟ لا، أنا ديني ليس تبعا عندي قواعد، المفروض أن أنا بأسير على هذه القواعد. لكن أن يكون العلماء أو المشايخ أو طلبة العلم سمهم كيف شئت أو الدعاء تبعا لتصرفات الناس وأهوائهم، لا. طيب فضلت الشيخ، عندي تعليقين على الفيس. واحد بيقول يعني انتوا في اللفظ كده بتوع دين، علماء على راسنا دين، مالكم انتوا بالسياسة؟ ومش كل حد يتكلم في احاديث يبقى يوصف ده على انه وصف سياسي. والتاني بيستهزأ بكل من قال ان اللي حصل ده فتنة، يقول بطلوا بقى. طيب خلينا في التعليق الاولاني. اتفضل. للاسف التعليق الاولاني ده صدر من نائب رئيس حزب، قال المشايخ دول والعلماء دول تسألهم عن الطهارة او المسح على الخفين، لكن ما همش علاقة بالسياسة. وهو ناس يبدو يعني هو معتبر نفسه سياسي. بقى تعالى نشوف الكلام ده سياسيا. انت نائب رئيس حزب، الحزب ده اساسا قام على المرجعيات، المرجعيات لما قال انا مرجعيته فلان وفلان وفلان قام الحزب وانشئ. فالنهاردة انت لما تتهم هؤلاء المرجعيات بانهم لا يسألون الا في الطهارة والمسح على الخفين، يبقى اذا الحزب مرجعياته جاهلة. والذين سينتخبون هذا المرشح يعني هؤلاء من يعني سينتخبونه للمرجعية أيضا، مرجعية الحزب. نعم. يبقى دول كلهم جهلة هم كمان. باب أولى، إذا كان الشيخ جاهل يبقى كل دول جهلة هم كمان. نعم. هل ده أسلوب؟ أنا بسأل اللي بعد بيقول إن المشايخ دول بس ما يجيش يقولوا لنا سياسة. كل حاجة يجيب الكتاب والسنة يقول لك السياسة. القرآن والسنة أحاط بجميع جوانب الحياة. الكلام ده كلام واحد تأثر بالعلمانية، ان لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، فاعتقد ان السياسة ليست خاضعة للدين، مع ان الله عز وجل قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء. كتاب احكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. وصحيح مسلم عن سلمان رضي الله تعالى عنه أتاه ناس من اليهود فقال له: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، سواء كان هذا يقال في معرض التهكم أو كان يقال من باب الشهادة، لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. نعم. فقال: أجل. وذكر الحديث. نعم. رضي الله تعالى عنه. نعم. فمسألة إن واحد يقول لك دي سياسة والمشايخ ليس لهم في السياسة، هذا يعني نسأله إيه تعريفك بالسياسة؟ كم كتابا قرأت في السياسة؟ هل قرأت في السياسة الشرعية شيئا؟ هل تعلم أن دين رب العالمين قد نزل لتنظيم جميع الأوضاع في الأرض، سياسة واقتصاد واجتماع، تنظيم العلاقة بين المسلم والمسلم، وتنظيم الاقتصاد والحياة الاجتماعية والعلاقة بين المسلم وغير المسلم إن كان كتابيا أو غير كتابي، والعلاقة بالمنافقين وما إلى ذلك. نعم. ومتى يكون الغزو ومتى لا يكون، وكيف تقسم الغنائم حتى، يعني هل عرفت هذا؟ هل قرأت فيه شيئا ولا هو علو وسلط وخلاص وجراءة؟ هي المسألة يا سيد الفاضل، منذ أن قامت الثورة ظن كثير من الناس في التاريخ الإسلامي طبعا، لأن الإنسان ابن بيئته، ولم يربى المسلمون التربية الكافية التي رباها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، بحيث أنهم ينتقلوا من أوضاع بيئية إلى شرع محكم. لابد أن تتصور أن جميع الأمراض التي تنشأ في المجتمع ستجدها ممثلة في التيار الإسلامي ولو بدرجة ما. إزاي يا شيخنا بيقدر واحد يلغي تاريخ شيخ في جهاده في سبيل الله، اعتقل، أوذي في سبيل الله، كان له صولات وجولات مع الأنظمة الفاسدة، لمجرد فقط أنه كان له طرح سياسي مخالف للشاب ده أو للإنسان ده أو للست دي، ففجأة على طول مباشرة تبدأ الاتهامات والمزايدة على الشيخ بهذه الصورة؟ أنا أقول لك عن نفسي، حين امتدحني المادحون أنا لم أتأثر بل استحيات من نفسي، وحين شتمني الشاتمون هذا لم يؤثر فيه أيضا، فضل الله عز وجل. اللهم لك الحمد. ليه؟ لأن الإنسان إن كنت وقد عملت هذا العمل لزيد أو عمرو من هؤلاء الذين تراهم الآن، يبقى أنا أستحق أكثر مما جرى لي، وإن كنت عملت هذا العمل لله عز وجل في أي موقف، وده الذي ينبغي أن يهتم به الإنسان، وأنا أرجو الله عز وجل أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه. لو كان الأمر كذلك فلا تعبأ. ألم يقل السلف الزهد لا يكون الإنسان زاهدا حتى تتحقق فيه ثلاثة أمور؟ الأمر الأول أن تكون أوثق بما في يد الله عز وجل منك بما في يدك. والأمر الثاني أن يكون مادحك وذامك في الحق سواء، حسبك أنك هديت إلى الحق وأنت لا تلتفت إلى الناس، وإن كنت تلتفت إليهم يبقى ده حظ من حظوظ الدنيا والعياذ بالله. الأمر الثالث أن تكون بحيث ينطبق عليك قول الله عز وجل لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لكن العجب ليس من هؤلاء، الشباب دايما عنده رعونة واندفاع، لكن أن يقول رجل كبير في ربي في بيت إسلامي أن يقول هذا الكلام، يقول الأكفاء هم الذين نزلوا وأما الآخرون فهم الذين جلسوا في البيوت وضيعوا الثوابت. أنا عندي الكلام اهو قيل في قناتكم بالأمس. النقاط اللي حضرتك اختلفت فيها مع الشيخ حازم حافظه الله من الكلام، أنا ما سمعتش الحلقة، فإيه النقاط اللي حضرتك يعني سجلتها؟ شوف هو بيقول هذا أمر نرصده أمام الله، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، ولا يمكن أن يكون التخلي عن الثوابت الشرعية بتزيين القول. الثوابت الشرعية اللي شاف الشيخ حازم المشايخ تخلوا عنها يعني؟ وهناك باعة مع الله أن نقول بحق إذا علمناه لا نخاف في ذلك لومة لائم. هل إحنا قلنا بالباطل؟ أنا ذكرت له ما دار في المجلس العسكري بحضور طائفة أو عدد من أعضاء الهيئة الشرعية. هل احنا قلنا بباطل؟ هل احنا نتاجر بالدين مع المجلس العسكري؟ التجارة يا مولانا كان ليها وقت، انتهى في ثورة 25 يناير، اللي كان عايز يتاجر كانت التجارة رابحة في ذاك الوقت. صحيح. مع النظم الطاغوتية. نعم. احنا ما تجرنا، وحين نزلنا الى ميدان التحرير في ثورة 25 يناير ألم يكن الاحتمال كبيرا ان تفشل هذه الثورة؟ احتمال قائم. كنا سنعلق على المشانق، لاني خطبت في التحرير ونظرت للمشاركة في ميدان في هذه الثورة، خدت بال حضرتك. لكن الشيخ بيقول أن نقول بحق إذا علمناه لا نخاف في ذلك لومة لائم، ثم استدل بقوله تعالى إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة. قال أنا لا أقصد هذه، ولكن أقصد اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أربابا من دون الله. هل هذا ينطبق على من لا يعلم إذا سأل من يعلم؟ ألم يقل الله عز وجل تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ بالبينات والزمر. فأولا نمرة واحد ليس لك أن تتهم نوايا المخالفين، ولا يبدي ولا ينفق أبدا في السوق أن تتهمهم ثم تثني عليهم وتقول يعني جزاهم الله خيرا هذا اجتهادهم. لا، ما هكذا تولد الإبل. يعني احنا مش عيال صغيرين علشان تعمل حلقة كاملة تصف نفسك بها فيها بالأكفاء والمخلصين وما إلى ذلك، ويوم تجادل كل نفس عن نفسها. كل نفس تجادل عن نفسها. فإحنا أساسا الأستاذ حازم، لكن دعني أذكر لك ما تفضح. وقال تعالى: وفصيلته التي تؤويه ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. فمن أعد حجته دون تأثير على سلامة قراره وقصده فبها نعمة. أنا أريد أن أقول يعني طبعا هذا الكلام لما مثلا يذكر زيد فتقول ربنا يهدينا ويهديه ويصلح لنا وحاله. أنت بتطعن في زيد. مش ده من الأبواب التي ذكرها أهل العلم؟ نعم. طيب يوم تأتي كل نفس تجادل كل نفس تجادل عن نفسها. نعم. الله أكبر. وهل نحن منعنا الناس لتزيين أعمال المجلس العسكري؟ هذا إحسان. وأنا قلت للأستاذ حازم في الهيئة الشرعية حين ذكر هذا الكلام قلت له: أنت دخلت في نفق صعب، نفق إبليسي. قلت هذا بالجلسة المسجلة، لأنك قفيت ما ليس لك به علم. ليس لك أن تتحدث عن النوايا أبدا، ليس لك أن تتحدث عن النوايا، لكن أنت لشحن الناس فاضرب جميع المخالفين بهذه الطريقة ما ينفعش. طيب قال: ما تحقق شيء عظيم، ما تحقق شيء عظيم. ثم قال: بعض إخواني من المخالفين من المخلصين ولكن أعصابهم خفيفة، خافوا من أن يركب غير الآخرون الموجة. انظر بعمق ستجد أنها خفة الأعصاب، مش الحكمة ولا حاجة، ستجد أنها خفة الأعصاب. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في الخندق لما أراد وصل به الأمر إلى أنه استشار الأنصار صلى الله عليه وسلم فأن يدفع لهؤلاء المشركين الذين حاصروه في المدينة أن يعطي لهم نصف الثمار على أن ينصرفوا، نصف ثمار المدينة، كان هذا من باب من ولا لكن إيه؟ الإنسان لما يفرض عليه شيء لابد أن يفكر في ما هذا الأمر، وقد يدخل فيه وقد لا يدخل. فهل لما فعل النبي عليه السلام هذا وأرسل نعيم ابن مسعود يعني يحرش بينهم حتى انصرفوا، وأراد فكر عليه الصلاة والسلام واستشار في أن يدفع لهم نصف ثمار المدينة، لكن الأنصار رضي الله تعالى عنهم لم يوافقوا. المهم أن الأمر وصل بالنبي عليه السلام إلى هذه المرحلة حقنا للدماء. نعم. هل ده كان خوف وخفة أعصاب؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال فارق الذي يريد أن تهدأ الأمور والسلام. نحن ما أردنا أن تهدأ الأمور والسلام، لابد أن يفرق بين أم مات ابنها وأم لم يمت ابنها. فأنا أخاف أن يبتلي الله واحدا من هؤلاء شيخا أو قاضيا إذا تداموا. وبعدين احتج بالحديث أن يبتلي الله واحدا من هؤلاء سواء كان شيخا أو قاضيا أو كذا أو كذا، إن هو برضو إيه ربنا يفقع عين ابنه لأنه سكت على هذا الأمر. نحن لم نسكت على هذا الأمر. هو أمين يعني لما فقعت العين يحاسب اللي دفع الناس لده ولا لأن الناس ما تروحوش لأن المشهد فيه فتنة وفيه يعني ما دبر بليل؟ اسأل الأستاذ. حاضر. أنا أريد أن أقول هو الأستاذ في كلامه قال إيه؟ قال إن في يوم واحد الناس انصرفت يوم 18 وفي اليوم التالي حدث ما حدث، 750 مصاب في يوم واحد. كان بقى 750 مصاب. هو قال ان في التحديد كانوا كام في الهيئة الشرعية؟ قال 50. نعم. وفي القناة هنا بالامس اظن ان هو قال 200. يبقى 750 مصاب دول لو ان هم 200 بتوع التحرير على اقصى التقديرات معهم كام واحد مصاب؟ 550 بسبب دعوة الناس للنزول. 550 نعم. احد اخواننا المشايخ في الهيئة الشرعية. قال طيب أليس هذا من نصرة المظلوم؟ ما هو أساسا يا سيد الفاضل أنا قلت له لو كان ما نقل إلينا حقا وهجم عليهم بهذه الشراسة يبقى لابد أنهم راحوا 200، وإن كانوا لم يضيعوا فكان ينبغي علينا أن ننصحهم بأن يخرجوا من الميدان وأن نسعى في محاسبة المسؤول عن هذا التصرف بصورة جماعية، بصورة جماعية فيها قوة. لكن أن نستدرج إلى أمر لا، الصورة فيه غير واضحة ملتبسة، بل الشواهد كلها تقول أن هناك مؤامرة. هل هل هل مسألة النزول فضيلة الشيخ ما كانتش تحتاج كما قال أحد السلف لقد سئلت سؤالا لو سئل عمر لجمع له أهل بدر؟ إن المفترض في حدث زي ده يبقى الأمور تبقى أوضح في الاجتماع قبل ما نتخذ قرار. أنا قلت للأستاذ يريق دماء، قلت للأستاذ كان ينبغي أن تكون هذه الجلسة التي نجلسها الآن قبل الحدث لا بعد الحدث، قبل الحدث. طب هو لما جلس كان بيتكلم في إيه يا شيخنا؟ قال الله تعالى وأمرهم شورى بينهم، شورى بينهم. نعم. لكن أن يهدر الأستاذ وهو لا يعيش بمفرده، هو لا يعيش بمفرده، هو يعلم أن هذا التصرف سيجر على التيار الإسلامي كله، فكان ينبغي عليه أن يشاور الناس في هذا الأمر حتى وإن لم يتمكن. وكان المشورة دي كانت مطلوبة قبل الحدث، لا علاقة لها بالحدث، كانت مطلوبة قبل الحدث. لكن هو الدعوة كانت انظروا انزلوا فانصروا إخوانكم. أنا على طول نزلت على الصفحة بتاعتي لا تنزلوا، وبعدين الدكتور صفوت حجازي كلمني الساعة 7:30 تقريبا أو لا أذكر الساعة كام، وقال لي يا شيخ محمد أرجوك ادعوا الناس إلى عدم النزول. قلت له نزلت على الصفحة بتاعتي. قال هذا ليس كافيا، هذه مؤامرة، ادعوا الناس إلى عدم النزول، شارك، ادخل في أي قناة، ادخل على قناة الحكمة دلوقتي واطلب منهم إن هم يحذفوا هذه الدعوة. قلت له لا أستطيع، لا أستطيع أن أفعل هذا. قال شوف قناة الناس، كلمت الناس في قناة الناس هنا، كلمت محمد مدني وقلت له نزل نداء باسمي إن يا أخواننا لا تنزلوا. لكن في ناس ما كناش نازلين في الأصل، وفي ناس قالوا والله ما نشوف الجماعة دول فعلا بيقولوا إيه، وفي ناس راحوا نازلين وبدأوا سيل الاتهامات من التحرير، لدرجة ان واحد بيقول لي احد اخواننا احنا لما بنكلم الراجل العامي الراجل بيقتنع، لكن لما بنجيب نكلم اي اخ ممكن يشتمنا ويتهجم علينا وما الى ذلك، خلاص تأثروا في حاجة اسمها التحرير، ثقافة التحرير. الان الثورة دي عبارة عن ايه؟ يدخل في ضمن بنود الثورة، مش عبارة عن، هي ثورة كلها خير لكن فيها الجراءة على الكبير، جراءة الصغار عن خلاص ما فيش اي قواعد للتعامل. انت انسان محكوم بشرع، الذي لم يتربى على الشرع انت المفروض انك انت تربيت على الشرع، ويجي يشتم اخوانه ويتهم اخوانه ويضرب اخوانه او مشايخه او ما الى ذلك، دي حالة من الايه، من الفوضى. طيب قبل ما حضرتك تعلق بس عشان في حد بعت لي اصلا علي هجوم شديد من بعض المؤيدين للشيخ حازم وما اعرفش ايه سببه، انه كل يوم بعت لي بيقول انت وانت مراكش غير الشيخ حازم، يعني احنا هل الطرح اللي بنطرحه ده حتى يتربى الناس على فكرة الجماعة والرأي الموحد والاعتصام؟ يعني قاعد سمع الشيخ حازم بارح وانبهر وقام مثلا مسك السقف واتنطط من الفرحة، هل نحن قلنا له انت بتفرح؟ يعني مش لابد على العلماء وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه؟ أنا برد على كلام صدق. أنا شايف أن حصاد الفتنة دي كلها 43 قتيل وعدد ضخم جدا من الجرحى ولم تحقق شيئا، ما فيش نتائج ضخمة ولا حاجة، نتائج ضخمة سنتعرض لها الآن صدق. لكن لا في نتائج ضخمة ولا غيره، كل الكلام ده كان موجود وأنا لا أفتأت، هذه شهادة أوديها أمام الله عز وجل. فارق قال الأستاذ، فارق بين من يؤتمن على محنة الناس ومن ينصرف عنها. مش فاهم محنة الناس يعني، هل مراد بالناس اللي هم في التحرير دول؟ يعني انا نزل شعب عزل وانا شايف ان الجيش او الشرطة تضرب الناس بقسوة وتفعل بهم ما تفعل وزيد الدماء، اقول له ارمي نفسك، ارمي نفسك، ما انت دافع بايه؟ ولا انت بتدعوهم لقتال الشرطة؟ ان كنت تدعوهم للنزول فقط المجرد ده فيه زيادة الخسائر. وهو قال كده ان في واحد 750 مصاب مع ان كان في التحرير كام؟ 200. نعم. ولا انزل بالسلاح لقتال الشرطه والجيش. قال ما هي لحظة الكفاءة إذا وقع الاعتداء وليست لحظة الاختفاء؟ لحظة الكفاءة وليست لحظة الايه؟ الاختفاء. سهل أن نمدح المجلس العسكري أو ننتخبهم أو ما إلى ذلك. احنا مدحناش يعني ايه الإصرار الشديد جدا على أننا على أن هؤلاء يمتدحون المجلس العسكري. هو احنا مجموعة من الخراف بتقاد؟ أنا لما جلست مع الدكتور عصام والهي المسألة ايه، أنا عايز أسأل سؤالا، يعني لو أن المسؤولين أرسلوا إلينا لنجلس معهم هل هذه صارت عمالة؟ عرفوني خلاص لن أجلس مع مسؤول إن كانت المسألة هكذا، وخلي المسؤولين يجلسوا مع البرادعي وغيره. النبي قاعد مع اليهود وقاعد مع عليه الصلاة والسلام، ولا إيه المسألة بالضبط؟ ولا هل لأن المسؤولين أرسلوا إلى ناس ولم يرسلوا إلى ناس فأحس الآخرون بأنهم بأن حقهم هضم، وهذا يطعن تماما في النية وفي الإخلاص؟ أنا لا يهمني أن ينصر الإسلام على يد زيد، المهم أن ينصر بي أو بغيري. فالدكتور عصام شرف والله شهيد على ما أقول، قال النظام السابق كان بيعمل حاجات كذا وكذا، فقلت له يا معالي الرئيس هل هو نظام سابق فعلا؟ فابتسم وقال أرجو يعني في إيه؟ ذكرت له كل ما عندي، ومن ضمن ما ذكرت وأذكره إلى الآن أن فلوباتير الذي سب المجلس العسكري والحكومة وحرض عليهما وشارك ودعا إلى مأساة مسبيرو أفرج عنه بضمان وظيفته. أبو يحيى إلى الآن ملقى في غياهب السجون ولم يصدر قرار اتهام في حقه إلى الآن، لم يصدر قرار اتهام في حقه إلى الآن. دي مهزلة، دي مهزلة، لكن واضح إن المجلس العسكري والحكومة باعت الإسلاميين لأن الآخرين يتهمون المجلس العسكري والحكومة بأن هناك صفقة خفية بين المجلس مرة بين السلفيين والإخوان ومرة بين مش عايز أقول باعت، لكن عايز أقول إن لا يتحقق أي مطلب للتيار الإسلامي. صحيح. إحنا قلنا الكلام ده، إحنا مش رايحين يا مولانا، أنا أعلم أن الدخول على السلطان يحتاج إلى علم وتقوى وأمر بمعروف ونهي عن منكر. آخر كلمة قلتها في أمام رئيس الوزراء كان معاه علي السلمي النائب السابق رئيس الوزراء، قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي قل اللهم اهدني وسددني، وقال علي بن أبي طالب، لكن أردت أن يكون الكلام له وقع يعني، فقال يا علي قل اللهم اهدني وسددني وتذكر بالهداية هدايتك الطريق وبالسداد تسديدك السهم. كل ما الدكتور محمد مرسي كان يحضر هذا اللقاء، نعم. مش عارف يعني إذا كانت المسألة دي يعني تعبهم قوي، وهو بيقول لك إن إيه الاختفاء وسهل أن نمدح المجلس العسكري وأن ننتخبه وما إلى ذلك. مين ده اللي ينتخب مجلس عسكري ومين اللي يمتدح المجلس العسكري؟ أنا مش فاهم. لما نقول يا أخوانا اصبروا على المجلس، يعني من عجيب القول إن الأستاذ حازم نفسه في الهيئة الشرعية قال أنا عايز المجلس العسكري يبقى موجود. الله، طب في توازن ده في الهيئة جوه، الهيئة جوه، نعم. أمام وسائل الإعلام كان قاعد بوسائل الإعلام يقول المشير ده في 24 ساعة يركب الطيارة، في 24 ساعة يركب الطيارة ويمشي. طب هل أصبحنا، والله ما بتكلم على الشيخ حازم، هل أصبحنا في القرارات بقى في مزايدة على نبض الشارع أو نشوف الدنيا ماشية إزاي، ولا الجماعة بتوع التحرير بيعملوا إيه يعني؟ يعني أنا كلمني يا شيخنا المنسق الحملة عنده خبر نزل قدامي بيقول لي الشيخ حازم قال مجلس رئاسة مدني لابد أن يكون بتوافق قوى سياسية، فأنا حقا انفعلت من كلمة مجلس رئاسة مدني، قلت لو الشيخ حازم فكر في كده أنا أنصح كل واحد مسلم ما ينتخبوش، لأنه زي فكر أنه إحنا رايحين للديمقراطية وهو نفسه عايزين ننتخب رئيس يقول مجلس رئاسة مدني ونخش في دوامة. المنسق بتاعه اتصل بيه بيتكلم بيقول ما حصلش كده، قلت له حصل ايه؟ قال لي انه قعدنا نتكلم في ميدان التحرير، قلت له طب الشيخ قال الشيخ مضطر يرد على السؤال بضغط الشباب، فقال لو كان موضوع خيالي بس لو كان يمكن تنفيذه. يعني هل انا هقع وانا راجل مسؤول وقائد مسؤول عن عراق الدماء ودوله بحجم مصر؟ خلي بال سيادتك ده تصريح يحاكم اليه التيار الاسلامي كله. انت ايه زعلان من ايه؟ ما هو ده واحد مرشحين الرئاسه بتاعكم اللي هم انتم متابعينه ومؤيدينه، قال مجلس رئاسة مدني انت وافقت على الإرادة الشعبية. الكلام اللي بيقال هذا احنا بنحاكم اليه، بنحاكم الى هذا الكلام. ما دي واحد هم طالب اسلامي بيقول كده. فدي يا سيد الفاضل شو بقى المكاسب الضخمة. نمرة واحد، الخوف من النزول بعد مسبيره. كل الناس كانت خايفة ان هي تنزل بعد مسبيره. انا مش قادر اتصور الكلام ده. طب ما الناس نزلت يوم الجمعة في مليونية ضخمة جدا ومش زي الفل. الخوف من النزول بعد مسبيره، ما الناس نزلت يوم الجمعة فعلا في كان عدد ضخم اللي موجود في ميدان التحرير. بيقول فالناس كساها الرعب، وكان المطلوب منا ان نؤيد الضارب. كان المطلوب في هذا السياق ان ندخل الانتخابات البرلمانية، وكان المعروف جدا ما سيجري لإفساد الانتخابات في نوفمبر وديسمبر. انا معرفش الاخوان المسلمون والسلفيون صرحوا بان تأجيل الانتخابات او التلاعب في هذا الامر سيكون يعني خطيرا جدا في نتائجه. وهو نفس الشيخ حازم قال تأجيل الانتخابات مش هقول خط احمر، ده قنبلة لو تأجلت. يعني هو متوافق مع التيارات يعني. بيقول بيقول ايه بقى، فاصبح صوت الناس متهيبا، فلا يستطيع ضابط ان يقترب من الصندوق. وهل كان الضباط سيقتربون من الصناديق يعني قبل المذبحة اللي حصلت دي في ميدان التحرير؟ هل كان الضباط سيقتربون من الصناديق ثم الان اصبح يستحيل على اي ضابط ان يقترب من الصناديق؟ انا عندي حضرتك اهو خبر، قاضي احدى اللجان المطرية ينصرف والناخبون يهتفون مش هنمشي. لو كان النزول عمل كده ما كانش القاضي ده مشي. واحد بيقول الزند لبوابة الاهرام جهات تقاعست عن دورها بالانتخابات واحزن لاعتدائه على القضاء. إذا لو كان من النتائج المثمرة للي حصل وإراقة الدماء ما كانش حصل كده. غياب تام للقوى السلفية والإخوان بمطرية ولا وجود للجان الشعبية في التنظيم. يعني أنا قصدي الحاجات اللي نازلة بتقول إنه كان لازم يحصل لغط بصرف النظر، حصل نزول أو ما نزلش نزول، ما حصلش نزول. بيقول أستاذ حازم عندما تفككت المنصات يوم 18 أصدروا بيانا بأن الوثيقة كما هي، واليوم 27/11 أصدروا نفس البيان. طب ايه اللي حصل بقى؟ اتفضل. ايه اللي حصل؟ يعني لما يوم 18 والمنصات بتتفكك وكان الاستاذ حازم من الذين دعوا الى الانصراف، يوم 27 اصدر نفس البيان بان الوثيقه موجوده. يبقى دي اين الفائده هنا فيما يتعلق بالوثيقه؟ هل دي تعتبر مكسبا؟ هل دي تعتبر مكسبا ما حدث في التحرير؟ نمرة 2، تسليم السلطة للمدنيين. الآن من 2013 إلى 2012، بدل ما كانت 2013 بقت 2012. كنا بنتكلم في إبريل بقى في يونيو. وقد يمكن أن لا يوافق الشعب على الدستور فنستمر يعني المجلس العسكري مدة أخرى. يا سيد الفاضل، نحن حين ذهبنا إلى المجلس العسكري احد اعضاء المجلس العسكري دول فنجاني تحديدا قال طب يا جماعه ايه، خلونا نمشي واحده واحده وانتوا قولوا التوقيتات. دلوقتي احنا في انتخابات، الانتخابات دي من مده كذا الى كذا الى كذا، بعد الانتخابات دي ممكن تبقى في اعادات. مش هنقول الاعادات دلوقتي، خلينا في النظام المثالي من كذا الى كذا. بعد كده في اجراءات لأعضاء مجلس الشعب الجدد وانعقاد وما إلى ذلك، وبعد كده المجلس هيختار الأعضاء الممثلين في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. نعم. وبعدين ستشكل لجنة من المجلس، مجلس الشعب والشورى. ده في انتخابات مجلس الشورى كمان. في انتخابات مجلس الشورى كمان يعني. لا، ما هي مع مجلس الشعب. نعم. لكن أنا أقصد إيه؟ إن في لجنة هتختار من مجلس الشعب والشورى، هتنتخب من الأعضاء المنتخبين لاختيار الأعضاء الذين لا ينتمون، أعضاء لجنة الجمعيات التأسيسية الذين لا ينتمون إلى مجلس الشعب والشورى من خارج يعني. نعم. اللجنة دي عملها من إلى من إلى. بعد ذلك سيتم وضع الدستور. وضع الدستور ده تفتكر يحتاج إلى كم يوم؟ قول أنتوا. ده بيقول الأعضاء الهيئة الشرعية كده، أنتوا قولوا، إحنا مش هنقول. ولم يتعقبنا في اي تقدير وضع الدستور. وبعد الدستور ده لما يوضع من الى بقى برضه سيطرح على الناس للمناقشة. ده هيطلع لسه قدامنا بروباجندا ان الدستور هيطلع والناس هيناقشوه بند بند، وتلاقي بقى برامج التوك شو شغالة وما إلى ذلك. وبعدين الاستفتاء على الدستور من إلى، وبعد كده فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية من إلى، وبعد كده لما ترشح المترشحون لرئاسة الجمهورية لابد من أن يعرضوا برامجهم على الناس ويبقى فيه مناقشات ومن إلى ذلك عشان تبقى الناس على بصيرة. وبعد ذلك تجرى انتخابات رئاسة الجمهورية دون إعادات في أي حاجة من الحاجات دي. وصلنا لشهر 11 2012 اللي هي السنة الجاية. يعني كمان سنة تقريبا. ممكن التقدير بتاعنا يكون تقدير خطأ، لكن أنا أرى أن الوقت يعني ممكن لكن هم أساسا التزموا 30/6 بهذه التقديرات. نعم. في الأول، وبعدين قالوا خلاص 30/6. أنا أخشى أن يكون 30/6 ده. المهم في أنا سامحني، في ضيف قاعد معايا قال لي تصورا المجلس العسكري لما قال 30/6 ده أنتوا هتنحطوا بالصخر، من 30/6 صعب جدا. وأنا أرى أنه هو صعب، أنا أرى أنه إن ده صعب وفقا للأمور التي عرضت أمامنا. أنا شايف المجلس العسكري بيتصرف طبقا لضغط الأزمة الموجودة. لكن ممكن ده مش ما تحققش، يعني لو هو حب يقدم قدام شوية كان ممكن يحصل مشكلة. يعني لو حب مثلا يقول زي كما قدرت حضرتك المجموعة اللي معاك انه مثلا 30/10 كان ممكن اطراف اخرى تخرج تعمل مشكلة وتحاول تنزل تاني زي ما حصل. كويس. انا اطالب الجميع بان ينصتوا الى صوت العقل، مش انا العاقل، لا، جميع المشايخ في مصر يرون هذا الامر، واحنا مستعدين ان احنا نقعد مع اي حد من المشايخ ونعرض عليه هذا الكلام الذي دار بيننا وبين المجلس العسكري. كويس. الطلبات كانت واضحه وصريحه. قلت الكلام ده للشيخ حازم حضرتك القعده؟ ايوه يا فندم. طب كان رده كان رده ايه على حضرتك؟ رده اهو جاي. تسليم. انا بس عايز انبه على نقطه. نعم. هو بيقول ان هم فككوا منصات يوم 18 والجيش اعلن وثيقه زي ما هي، او الحكومه. نعم. علي السلمي اعلن وثيقه موجوده زي ما هي. نعم. طيب. المفروض بقى يوم 27 برضه اعلنوا ان الوثيقه كما هي، يبقى هل ده يحسب من المكاسب؟ لا، اعلنوا. ده هو الاستاذ حازم اللي قال نفسه، وهو بنفسه. تسليم السلطه للمدنيين قال يبقى ده مكسب تاني من المكاسب الضخمه. ما طالوا فيها المجلس العسكري ما طال في تسليم السلطه للمدنيين. خلي بال سيادتك ان هو نزل اعلان في صفحه جريده الاهرام الاولى يوم السبت اللي حصلت فيه هذه المجزره، قال فيها ان سيتم تسليم السلطة طبقا للايه؟ للموعد. الان هو بيقول يعني بدل 2013 بقت 2012. وممكن ان الشعب ما وافقش على الدستور يبقى هيمدوا المدة. الله. طب وفرض فعلا ما وافقوش على الدستور. الجيش ممكن يعمل ايه؟ يصدر قرار جمهوري باعتماد الدستور خلافا لارادة الشعب؟ انا مش فاهم. بيقول بقى ولا ينفع ان يقال ننتظر الانتخابات لاننا نعرف ما كان سيحدث. مش عارف انا علم الغيب ده، انا ما اعرفش عنه حاجه. نعرف ما كان سيحدث، يعني هو قصده يقول ايه؟ انت ازاي بتقول ننتظر الانتخابات؟ احنا دلوقتي في مرحله الاول انتخابات المجلس، مجلس الشعب والشورى، تكوين الجماعات التاسيسيه، وضع الدستور، فتح باب الترشح للرئاسه. فاحنا بنقول ان احنا ما ال ال ال ال لا نضمن الاولى ولا الثانيه كي نصنع مشكله في الثالثه. الاول تتحقق الاولى، لان استاذ حازم قال ان بعد ما يتجاوب مجلس منتخب هيهات ان الجيش يقدر بقى يقول لك ايه المجلس ده ما يعملش او يعمل او بتاع، ساعتها سيحدث ما لا يحمد عقباه. طب خلاص استنى بنحط ايدينا على الايه؟ على الارض الصلبه. فهو بيقول ايه؟ لاننا نعرف ما كان سيحدث في الاشهر القادمه. اذا صار الامر ان هيتكلم اما القتل او فرق العين او الحبس، كل هذا قد تبدل. مش عارف. طب واحنا يوم السبت لما نزلنا لا حصل قتل ولا فق عين ولا غيره. يوم الجمعه قصدي حضرتك؟ يوم الجمعه. نعم. 18. نعم. فبيقول ان الناس انصرفت يوم 18، وفي اليوم التالي اللي هو يوم السبت 19 حدث ما حدث، 750 مصاب في يوم واحد. انا الحمد لله لست مسؤولا عن 750 مصاب دول. هو طبقا لاعلى التقديرات ان كان موجود 200، وهو في ناس قالوا 150، وهو الاستاذ حازم في الهيئه قال 50. يبقى ال 600 دول جم، 650 دول جم منين؟ او على ان هم 200، ال 550 جم منين؟ دعوات النزول. طيب بيقول بقى ايه في هنا؟ بعض الذين طلبوا ان يقابلوا رئيس المجلس العسكري دون أن يستجيب المجلس، ده من المنجزات الضخمة. طلبوا أن يقابلوا المجلس العسكري دون أن يستجيب، صار المجلس يقابلهم الآن ويحقق طلباتهم. وحاجة قابلت المجلس بعد الأحداث يا فندم، قابلنا المجلس العسكري في شهر رمضان، وكنا يوم الخميس قبل الجمعة السبت مع رئيس الوزراء والدكتور علي السلمي، ونزل على موقع رئيس الوزراء ان الوثيقة دي استرشادية، على موقع مجلس الوزراء ان هذه الوثيقة قبل اصلا 18 نوفمبر. فانا مش عارف هل احنا كنا قافين بباب المجلس العسكري والمجلس يرفض لقاءنا؟ ما حصلش. مجلس عسكري ارسل الينا في شهر رمضان، وهو الذي ارسل الينا في اليوم يوم الايه الاثنين قبل الماضي باين، او مش فاكر والله من الاثنين الماضي. طب هل فضلت الشيخ لو الشيخ حازم المجلس العسكري دعاه مثلا للقعاد معاه بحكم المرشح محتمل وراجل له ثقه ويتكلم معاه، هل عيب انه يروح؟ يعتبر ان دي خيانه في المروح يعني لو راح، او دي خيانه للتحرير مثلا؟ مش عارف، انا لا انا لم اذهب بمفردي في اي لقاء، كنا من خلال الهيئه الشرعيه سواء في شهر رمضان او في حين ذهبنا اليه مؤخرا. نعم. فدي مش يعني انا معرفش الاستاذ حازم جاب المكسب الضخم ده منين، ان احنا كاننا كنا نسعى. انا لم اسعى الى لقاء احد والله الذي لا اله غيره. لما جاءني استدعاء الى مقابله رئيس الوزراء بت بشر ليله، شوف بت بشر ليله، وقعدت اصلي وادعي ربنا سبحانه وتعالى الا يخذلني وان يجري الحق على على على على, على قلبي ولساني. نعم. الحمد لله رب العالمين، احنا لا نعطي الدنيا في ديننا ابدا، وضباط امن الدوله الذين حققوا معي والذين كانوا يلقوني هم يعني اسال الله عز وجل ان يكشف هذه الامور، كيف كنا ندخل عليهم وماذا كنا نقول. الناس مش متصوره، ناس عايشه كان يعني بيتكلم عليها النهارده ده كان يخاف ان يصافحني في الطريق لئلا يعتقد، وانا كنت ماشي صدري في العراء، والله ما اعطيت الدنيا في ديني، لكن الكلام ده لله عز وجل مش ليهم. يبقى ده بالنسبة للمجلس العسكري. انا لا افهم ولا اصدق ابدا ان تكون هذه هي الصورة عند الاستاذ حازم، ان احنا واقفين بباب المجلس العسكري نطلب اللقاء والمجلس يأبى ان يقابلنا، ثم فجأة بعد ان حصلت هذه المجزرة فتح المجلس ابوابه لنا واستمع لنا. انا مش عارف شيخنا، طب ممكن اسأل سؤال الناس بتسأله ساعات، يعني هو ايه اللي حصل بالظبط عشان يودي دعاتنا وشيوخنا وعلمائنا للمكان ده؟ هل ما بيحبوش يجتمعوا؟ هل فكره انه زي ما حضرتك قلت مثلا الحكومه او المجلس العسكري دعا خمسه ما دعاش ثلاثه تانيين، يبقى في موقف من الثلاثه يتضايقوا من، يعني الفكره جت منين انه الشيخ حازم حصل الخلاف ده كده؟ حصل اشياء كثيره جدا، يعني ممكن الصوره اللي سيادتك بتقولها دي، ان المجلس دعا ناسا ولم يدعوا ناسا اخرين، وانت عارف ان في اتجاهات، فممكن واحد يقع في الرب، يعني هم بيدعوا ده وما بيدعونيش ليه؟ يا عم الحج هؤلاء يظنون ان السلفيين يد واحده وان التيار الاسلامي يد واحده، لا يعرفون هذه التفصيلات التي تتحدث عنها. نعم. فلماذا تتخذ موقفا سلبيا بناء على هذا، سواء من الشخص الذي استودع من قبل المجلس او من المجلس نفسه لتبين انك انت صاحب القرار؟ هناك ايضا بعض الناس يظن ان هو لما جلس في برنامج حواري صار من اساطين السياسه. يعني ده كل ده تحفنه زي ما بيقولوا في اللغه العاميه، ده يعني واحد قاعد في برنامج حواري وبرنامج حواري تاني خلاص ظن ان هو بقى من اساطين السياسه وان هو لابد انه يبقى ليه دور وما الى ذلك. كل دي اشياء سلبيه موجوده. لكن انا هنا اذكر امرا. الدكتور ياسر برهاني حفظه الله، واحنا في جلسه الهيئه الشرعيه، قال انا قلت له يا دكتور يا استاذ حازم هناك فارق بين المطلوب والممكن، والعاقل هو الذي يتحرك في دائره الممكن وعينه على المطلوب حين يصير ممكنا، لكن انسان لا يترك الممكن وعينه على المطلوب، لأن هذا حتى ينافي قواعد الشرع. قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. نعم. ولو أنني بين خطتين، خطة على المدى الطويل أتابعها بحزم، هذه الخطة حتى وإن لم تحقق لي جميع مطالبي، حققت الكثير من المطالب، أغلب المطالب، لكن هذه الخطة لم تلاقى فيها دماء، وخطة أخرى متعجلة ستلاقى فيها الدماء، وقد نصل وقد لا نصل. أنا مطالب شرعا بإيه؟ خطة طويلة. لما سمى خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. صحيح. فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه صلى الله عليه وسلم. ومسألة إن إحنا نحقق معظم مطالب لا كل المطالب، أنت عارف قصة الحديبية وما جرى فيها، قصة الحديبية، فهل أعطى عليه الصلاة والسلام الدنية في دينه كما ظن عمر؟ لا، قال والله صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عن عمر، قال لقد عملت لذلك أعمالا، قاعد يتوب ويعمل طاعات عشان بس إيه؟ نعم. يتلاشى هذا الحساب على هذا الموقف، كيف يخالف النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. ويظن أنه أعطى الدنية في دينه عليه الصلاة والسلام؟ أبدا. الأستاذ حازم قال، فالدكتور ياسر برهاني حفظه الله قال له طب والدماء والقتل؟ قال للناس هتموت منذ متى ونحن نعبأ بالدماء؟ أنا طبعا اندهشت. الشيخ حازم بيقول الدكتور ياسر برهامي منذ متى ونحن نعبأ بالدماء؟ يعني القضية الناس هتموت. طب ما تعتبر بتوع التحرير ال 200 دول هيموت وماتوا في أبالهم، لكن هل دي طريقة؟ قلت له ده شيء مدهش، الكلام ده يا سيدي مسجل، قلت له ده شيء مدهش. احنا طبعا مسألة الاهتمام بالدماء دي مسألة خطيرة جدا، ده أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، وده حديث رواه الجماعة عن ابن مسعود رضي الله عنه، والانسحاب من المعركة عشان الدماء. ممكن يعني قد يكون هناك انسحاب من المعركة من أجل عدم إراقة الدماء نظرا أنه الطرف حس أنه ضعيف، يعني إذا كان فقه الصحابة وخالد بن الوليد مؤتة. نعم. يعني أنا بس مش عارف أقول إيه. فهل إحنا لا نهتم بأمر الدماء؟ أنا ساعة ما بيحدث شيء من هذا، فيه ظالم وفيه مظلوم، في ظالم مجرم سفك الدماء وفي مظلوم أريق دمه، لكن هنا موقف الشرع إيه؟ هل العسكر اللي ضربه الناس في التحرير دول يهود؟ ولا أنا بسأل الأستاذ حازم يعني إيه حكمه على العسكر دول لما يكون طيب؟ إن كانوا كفارا خلاص يقول دول كفار، إن كانوا مسلمين فإحنا معانا قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا، يبقى ده بعد إيه؟ السعي للإصلاح، السعي للإصلاح والمطالبة بس أصلحوا بينهما بالإيه؟ بالعدل وأقسطه. نعم. لابد أن نطالب بدماء هؤلاء. نعم. ولابد علينا أن نتذكر جيدا وألا ننسى أن قتل وجرح وناسا أصيبوا بعهات مستديمة لابد أن يحاسب الجاني على هذا، مش كل مرة يقول لك شكلنا لجنة تحقيق، لا لا لا لا، لابد أن نعرف الجاني. وده اللي انا سالته للمجلس العسكري، المجزره اللي حصل التحديد دي ايه سببها؟ مين اللي قام بيها؟ ما تقوليش الشرطه. فلابد ان يحاسب الجاني. فمساله ان احنا لا نعبأ بالدماء، لا، انا لست كذلك. طيب شيخنا معلش انا مضطر على حاجه، لانه ما شاء الله لا قوه الا بالله، انا قلت امس انه كان زمان في بعض الناس عامله كتائب رادع على الانترنت، بتخش لما انت حاجه تقول راي تصور للناس انه ده ضل مضل واللي كميه شتايم. الحقيقه انتوا حاسدين الشيخ حازم، بتحقدوا على الشيخ حازم، يعني هل ما تحكيه انت حضرتك ده توصيف واقع حصل ورد على كلام حصل، ولا الناس؟ انا استغفر الله العظيم، انا بقول لك الحلقه والحلقه هتنزل على الانترنت، كل حاجه النهارده موجوده. وبعدين انا قلت للاستاذ حازم انت بتغير مطالبك حتى تغير مطالبك، هل مطلوب ان نتحول الى ليبيا في هذا الوقت يا شيخنا؟ وانت سيادتك اساسا كمان قلت ان احنا مش هنمشي بالتحرير لما يضعوا حدا ادنى للاجور، يعني المطالب بتتغير باستمرار، تتغير. فالناس يقولوا انتوا حاسدين، وانا حاسده على انا لست منافسا له في شيء ولن اكون، لا له ولا لغيره، لا له ولا لغيره. لكن هو الاستاذ حازم قال كلاما بالامس، نحن نعاقب على هذا الكلام، ممنوع التعقيب، يبقى ده لون من الوان الارهاب الفكري، وانا لست اعبأ بكل شتام. ابرز ما عندك، فأنا في الماضي جلست إلى واحد من جماعة التكفير والهجرة استولى على 13 واحد من جماعة التبليغ، كان يعني بدأ يكلمهم وهيصل عقولهم. فواحد منهم كان على اتصال بي فطلب مني الحضور، أنا ذهبت إليه وليس في ذهني أن أرد